إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء يتعلق بالشرط الخامس والأخير في شروط الحديث الصحيح، وهو عدم العلة. والعلة كما يعرفها علماء الحديث هي شيء يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. شيء يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. فعلى ذلك بتعتبر العلة خفية. تعتبر العلة خفية، لأنه إذا كان الظاهر لك من الإسناد أو من المتن أنه خال من العلة، مع أن هناك علة تكمن في هذا الحديث لكنها لا ترى بادي الرأي، فهذا يدل على أن العلة خفية، فهي تحتاج إذن إلى مزيد تأمل. وهذا هو الصواب كما نلاحظه من كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين. وأشار إلى ذلك الحافظ زين الدين العراقي في أول ألفيته، فقال رحمه الله: وأهل هذا الشأن قد ساموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسنادي، الأول اللي هو الصحيح، صحيح وحسن وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ناشي ذوذي أو علة قادحة فتوذي، أي فتؤذي. فهو قال: أو علة قادحة. فهذا هو الصواب، أن تكون العلة قادحة. ومن الناس من يطلق العلة ولا يقيدها بالقدح، كما فعل السيوطي في أيضا ألفيته لما قال: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. وقف على هذا، يعني لا يكون شاذا ولا معللا، لم يقل ولا معللا بعلة قادحة. ومن العلماء الذين أطلقوا العلة هكذا بغير قدح، بل كل انقطاع أو إرسال أو إعضال أو تدليس في الحديث كان يقول أنه علة، من هؤلاء أبو يعلى الخليلي صاحب كتاب الإرشاد، فإنه لما ذكر الصحيح قال: من الصحيح معلول. فإذا كان صحيحا فلا يكون معلولا، فهو جرى على تسمية بعض العلل الظاهرة، بعض العلل الظاهرة سماها علة. وإلا فالانقطاع ما يقال في الحقيقة أنه علة بالمعنى الذي قصده علماء الحديث، لأن علماء الحديث لما عرفوا العلة قالوا: هي شيء يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. فمثلا لو رأيت سندا هكذا: مالك عن ابن عمر، مالك عن ابن عمر. نحن نعلم أن الإمام مالك رحمه الله ما أدرك أحدا من الصحابة قط، فإذا أنت رأيت في السند مالك عن ابن عمر على طول بتكتشف العلة، تقول: مالك لم يدرك ابن عمر. فإذا كنت أنت تكتشفها هكذا بادي الرأي، يبقى ليست بعلة في الحقيقة، لأن العلة كما عرفوها شيء يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر استلم من هذه العلة. فهذا يدل على أن العلة تحتاج إلى تفتيش وتحتاج إلى تأمل، أما أن تدركها بادي الرأي فالأصل إخراجها من حيز العلة. زي مثلا اللي ممكن بقى نسميه علة رواية محمد بن سيرين عن تميم الداري. فمحمد بن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه، وقتل عثمان سنة 35، قتل عثمان سنة 35، يعني لما قتل عثمان رضي الله عنه كان لمحمد بن سيرين كم سنة؟ سنتين. وتميم الداري توفي سنة 40 أو قبلها، يبقى لو افترضنا انه مات سنة 40 حيكون لمحمد بن سيرين كم سنة؟ 7 سنين. فاذا قلنا ان هو توفي قبلها بسنة او بسنتين، فقد يترجح ان تميم الداري رضي الله عنه توفي ولمحمد بن سيرين نحو خمس سنوات. طيب، محمد بن سيرين كان في المدينة ثم انتقل الى البصرة، وتميم الداري محمد بن سيرين ما أدري، لا لم يكن في المدينة، الذي كان في المدينة هو تميم الداري، إنما محمد بن سيرين كان في بلد معينة ما أدري يعني راح عن بالي الآن. ثم انتقل إلى البصرة، وتميم الداري كان في المدينة وانتقل إلى الشام، يعني لم يلتقي قط. لحسن واحد ممكن يقول طب ابن 5 سنين ممكن يسمع، العبرة بالتمييز. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي لأن عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه قال عقلت مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فحتى لا يقول أحد إيه المانع أن ابن 5 سنين يسمع، نقول لك أنهم ملتقيا قط. يبقى إذن عدم اللقاء مع صغر السن هذا قادح، لكنه احتاج الى تفتيش. لو انت شفت محمد بن سيرين عن تميم الداري ممكن تمشي الاسناد على اساس ان محمد بن سيرين من التابعين الكبار، فتقول انت وايه المانع ان يدرك مثل تميم الداري. فما عرفت هذه العلة الا بانك انت فتشت، لولا انك فتشت كنت مشيت الاسناد على ظاهره. فاذا العلة التي ذكرها علماء الحديث ان تكون خفية تحتاج الى تفتيش، وهذا العلم من اجل ان لم يكن هو اجل علم في الحديث كله، علم العلل. وترى ايضا علم العلة في اصول الفقه في مبحث القياس من ادق المباحث كلها، علم العلة في مبحث القياس علم أصول الفقه من أدق المباحث كلها. ليه؟ لأنها بتحتاج إلى رجل غواص دراك. سئل الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك عن كيفية استخراج العلة، قال إنما نعرف علة الحديث بالحفظ والمعرفة والفهم لا غير، لا غير. وقد أشار إلى هذا إشارة واضحة عبد الرحمن بن مهدي الإمام العالم المعروف، قال معرفة علة الحديث إلهام، وقال إعلالنا الحديث عند الجهال كهانة، نوع من الكهانة. ليه؟ لأن الناقد يعل الحديث فإذا سألته عن الدليل تقصر عبارته عن العلة. يعني لما تيجي انت تقول لواحد من علماء الحديث المبرزين الكبار ما هي علة حديث ما، قد تقصر عبارته عن اعطائك الدليل مع انه محق في هذا التعليل، لكن الجاهل الغمض الذي ليست له ممارسة وليس له ذوق في هذا الفن ينكر، يقول لك انا اريد دليل مادي. وقد لهج بعض علمائنا بمثل هذا المعنى. فجاء رجل إلى أبي زرعة الرازي وقال له بأي شيء تعرفون علة الحديث أو كيف تعلون الحديث؟ قال تسألني عن علة حديث فأقول لك كذا، وتذهب إلى محمد بن مسلم ابن وارة فتسأله عن علة هذا الحديث فأقول لك كذا، وتذهب إلى أبي حاتم الرازي فتسأله عن علة الحديث فيقول لك كذا. فانظر في كلامنا فإذا اتفقنا فاعلم حقيقة هذا العلم، وإذا اختلفنا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، فألقى عليه الرجل حديثا فيه علة قال علته كذا، فذهب إلى محمد بن مسلم بن نوار قال كذا، إلى أبي حاتم قال كذا، اتفقت كلماتهم على الإعلال بهذه العلة، فقال الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام. ونحو ذلك ما حكاه ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب جرح التعديل، أن رجلا جاء إلى أبيه وهو الإمام أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس فقال من أين تعرفون علة الحديث؟ هل أخبرك الراوي بعلة الحديث؟ قال ما أخبرني. قال فمن أين لك أن تعرف علة الحديث؟ فقال له أرأيتك لو أخذت دراهم وذهبت بها إلى صيرفي فقال لك هذه دراهم صحيحة وهذا بهرج مزيف، أكان مع المزيف لما زيف الدراهم؟ قال له لا. قال فكما أنه عرف زيف الدراهم نحن نعرف زيف الحديث. وقال أرأيت لو ذهبت إلى رجل صاحب ذهب بفص، قال له بفص أظن لؤلؤ أو نحو ذلك وبفص زجاج، فقال لك هذا لؤلؤ هذا الزجاج، أكنت تقول له لا؟ قال له لا. قال فمن أين عرف ذلك؟ كذلك نحن نعرف علة الحديث. طبعا هذه بتحتاج إلى أن يخالط الرجل كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يختلط بشحنه ولحنه، وكانوا كما قلت يحفظون بمئات الألوف، فإذا عرض حديث عليهم كان يستحضر كل هذه المئة ألف في الحال، يوم نعرض بسرعة جدا هذا الحديث على حديث أهل الطبقة فيخرج إن هذا الحديث ما إنما تفرد به فلان ولم يتابعه فلان وفلان، فيترجح لديه أن الحديث معلول. فده إذن بيحتاج إلى حفظ ومعرفة وفهم. ويعني يحضرني في ذلك ما قاله أبو حاتم الرازي، قال كنت مع بعض المحدثين على باب فلان أحد العلماء، فقلت لهم من أغرب علي حديثا لمالك فله كذا وكذا. طبعا الإمام مالك أحاديثه بمئات الألوف، ومن السهل جدا أن أنت يروح عليك حديث من أحاديث مالك، إيه المشكلة؟ قال من أغرب علي حديثا لمالك فله كذا وكذا. قال فجهدوا جميعا أن يغربوا علي حديثا واحد فما استطاعوا. وثم قال إنما قلت لهم ذلك، إذا أنت عارف الإنسان لو دخل بنبر التحدي يوم يستفز اللي أمامه، فيقوم هذا إيه يساعده على إن هو يجتهد في أن يأتي بحديث غريب لمالك، إنما قال لهم ذلك حتى يستفزهم ويستحثهم على أن يأتوا بحديث واحد لمالك غريب لا يعرفه أبو حاتم الرازي، جميعا ما استطاعوا أن يأتوا بحديث غريب فعلى لا يعرفه أبو حاتم الرازي. والمناظرة التي جرت لمسلم بن الحجاج صاحب الصحيح مع بعض إخوانه أنهم أتوا له بحديث لا يعرفه فاستعظمها جدا مسلم، كيف لا يعرف هذا الحديث؟ فدخل داره وقال لا يدخل علي أحد في هذا البيت غرفة، فقالوا له أهديت لنا سلة تمر، قال قربوها، فلا زال يطلب الحديث اللي هو الغريب من المصنفات ويأكل التمر حتى نفد التمر ووجد الحديث في الصباح، يعني فضل طول الليل سهران كيف لا يعرف مثل هذا الحديث، كيف يغرب عليه حديثا ولا يعرفه. قال الحاتم وحدثني الثقة أنه منها مات، من مسلم مات لأنه كل سل التمر بحلها، يعني جاله عسر هضم أو جاله شيء من هذا فمات بسبب هذه العلم. كان عندهم حفظ وافر جدا مع النباهة في الذهن والذكاء الحاد، لذلك من السهل جدا أن يصلوا إلى علة الحديث. بعض هؤلاء العلماء يعل الحديث ببعض العلل، يأتي بعض الذين لم يذوقوا ذوقهم ولم يحفظوا حفظهم فينكرون عليهم. فقد وجدنا البخاري مثلا أعل حديثا لعمرو بن أبي عمرو لمالك عن عمرو بن أبي عمرو، فقال مالك لم يصرح بالتحديث، فأي واحد يعترض عليه ولا هو مالك مدلس عشان يصرح بالتحديث؟ لا، البخاري له نظرة أدق من هذه بكثير. البخاري ما يخفى عليه أن مالك لا يدلس، البخاري ما يخفى عليه هذه البدهية حتى تستدركها عليه، إنما كان يعرفها، إنما نظرته إلى الإعلان نظرة دراكة بعيدة جدا ما يصل إليها إلا رجل له ذوق في هذا الفن. وهذه من العلل الخفية التي يعل بها، وسنذكر يعني هذا المبحث في آخر كلامنا على العلة. وليس معنى قولنا إن معرفة علة الحديث إلهام أن يأتي أي رجل فيقول رأيت في المنام كذا أو يتكلم بطريقة الكشف، لا، ليس المقصود عند علماء الحديث كلمة إلهام هو الإلهام الذي يجري على كلام بعض الصوفية، أو يأتي رجل الآن ويقول أنا قلبي ينكره وليس له في العلم إلا نحو 3 سنين أو 2 سنين أو 4 سنين، لا، ده أنت قلبه ده يركنه على جنب دلوقتي لحد ما يكون عنده ملكة. رجل قاله 50 سنة 60 سنة مثلا مع النباهة التامة والذهن الوقاد، ويشهد له النابهون بذلك. ده إذا قال مثلا إن أنا أرى إن علة الحديث كذا كذا كذا، فما يعترض عليه واحد يقول لم يقدم لنا دليلا. وإلا فكثير من العلماء حتى بعض العلماء المتأخرين كانوا ينكرون الحديث بهذه الصورة بتاع المتقدمين، ويمضي الوقت ويبحث الإنسان فيجد أن هؤلاء كانوا على صواب عندما يقف على العلة الحقيقية التي لم يقف عليها ذلك الذي أعل الحديث. وقد رأيت في علل الحديث ابن أبي حاتم بعض نماذج، منها حديث تسموا بأسماء الأنبياء لأبي وهب الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. قال أبو حاتم الرازي فكان يقع لي أن أبا وهب هذا ليس هو الصحابي إنما هو تابعي، لكن كنت أهاب أن أغلط ما أن أخطئ أحمد بن حنبل، لأن أحمد روى الحديث بسنده عن أبي وهب الجشم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء. فأبو حاتم الرازي وقع في قلبه إن أبو وهب ده مش صحابي، لكنه هاب تهيب إن هو يعل وأحمد إيه قد رواه، فظل زمانا وهو يرى إن هذا مرسل. قال حتى دخلت بلد كذا وكذا فحدثني أظن أبو الوليد أو كذا بسنده، فإذا الأمر كما ظننت، إذا الأمر كما ظننت، هو ظن إن هو ليس بصحابي، وإذا به يظل سنوات ما يستطيع أن يعل، لي عنده هيبة. فلما دخل بلد كذا فحدثه بعض الشيوخ بسند هذا الحديث، فإذا به يتأكد أن أبا وهب الجشمي هذا تابعي وليس بصحابي. فشوف يعني انقدح في ذهنه، لكن قد لا يجرؤ على أن يتكلم بهذه العلة. ويقول في غير ما حديث أبو حاتم الرازي في العلل كنت معجبا بهذا الحديث زمانا حتى بدت لي عورته. العورة هنا في كلام أبي حاتم الرازي المقصود بها العلة. فإذا رأيت كلمة العورة في كلام أبي حاتم أو في بعض كلام المتقدمين أعرف أنه يقصد علة الحديث، حتى بدت لي عورته. فشوف كان معجب زمان بالحديث ويرى أنه صحيح، ثم بدت له بعد ذلك علة. وكذلك أنه قد يعل الحديث ولا يستطيع أن يقيم الدليل على هذه العلة حتى يكتشفها فيما بعد، وقد يموت ولا يكتشف العلة المادية للحديث، ثم يأتي من بعده فيقول صدق أبو حاتم الرازي العلة كما أشار أو كما يعني ذكر أو نحو ذلك. يبقى هذا العلم علة الحديث علم دقيق جدا لكنه ممتع للغاية. ولذلك لدقته ما تصدى له إلا قلائل يعدون على أصابع اليد الواحدة. فمن أمهر الذين تكلموا في هذا الباب جماعة من العلماء على رأسهم علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، كان أستاذ العلل، كان طبيب العلل، وعليه تخرج الإمام البخاري. في الإمام البخاري في باب علة الحديث بحر لا تكدره الدلاء لا يلحق، حتى قال الترمذي فيه بحق: ما رأيت أحدا تحت أديم السماء أعلم بالعلة من محمد بن إسماعيل البخاري. فالإمام البخاري كما ذكرنا عنه سابقا أنه قال في حق علي بن المديني: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. كان ماهرا جدا في استخراج العلة، وكان مبرزا على أقرانه من كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فضلا عن إسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام، كان هو الأول في العلل، كان أفضل منهم جميعا. ولذلك كتابه في العلل كتاب ممتاز ماهر، لكن بكل أسف الجزء المطبوع منه يعني جزء من كتاب كبير والباقي مفقود أو هو في حكم المفقود. وممن أيضا تكلموا في العلل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كتب العلل أو كتب المسائل التي نشر بعضها حديثا وأغلبها لم ينشر بيكون فيها قسم يسأل فيه السائل الإمام عن علل بعض الأحاديث كابنه عبد الله وصالح وكالأثرم وكإسحاق بن هانئ وأمثال هؤلاء، كلهم كانوا بيسألوا الإمام أحمد عن علل بعض الأحاديث فكان يعله. لكن ما في كتاب مفرد في العلة علل الحديث من أوله لآخره للإمام أحمد أعلمه، إنما هو كلام منثور في بعض المسائل التي كانوا يجمعونها عن الإمام. وكذلك الإمام أبو بكر الأثرم له كتاب في العلل، وكذلك الخلال له كتاب في العلل، وكذلك يحيى بن معين له كتاب في العلل أو كتب في العلل برواية بعض العلماء عنه زي هيثم بن خلف الدوري وزي عباس بن محمد الدوري وزي محرز هارون بن محرز وجماعة ممن رووا العلة علل الحديث عن ابن معين، وقد نشر نحو 4 كتب أو 5 من مسائل يحيى بن معين. وممن تكلم أيضا على العلل الإمام البخاري، وكثير من العلل تجدها في كتابه التاريخ الكبير، وهذا الكتاب يعني فيه علل على طريقة الأقدمين، والبخاري له طريقة عجيبة سواء في صحيحه أو في تواريخه. البخاري رحمه الله اعتاد أن يشير في مكان التصريح حتى يريض ذهن الطالب، كان يشير إشارة فيقول مرسل أو يقول خطأ وما يبين وجه الخطأ. أنت بقى تقعد تبحث عن إيه؟ تبحث عن وجه الخطأ في المسألة، يريض ذهنك. كثير من العلل التي ذكرها في التاريخ الكبير ذكرها كذا على الإشارة، ذكرها على الإشارة. وممن كانوا يذكرون العلل على الإشارة أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي في الكتاب النافع العظيم كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، وهذا مطبوع من قديم في مجلدين. والإمام العلم المفرد الذي ورث علوم المتقدمين وأعجز المتأخرين أن ينتجوا على منواله الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني. هذا الإمام أعجز، قفل الباب بعده، وأقصد بأن الباب قفل بعده أي أن يأتي أحد في معناه. فهذا الإمام كتاب العلل الآن طبعا طبع منه 8 مجلدات، هو هيطلع في حوالي 15 مجلد، أملى هذا الكتاب كله من حفظه. انت نفسك تقرأ تتوه وانت تقرأ، فكيف بالذي حفظ ونسق واملى؟ تتوه فعلا. يعني اول حديث في العلل في مسند ابي بكر: شيبتني هود واخواتها، والله دماغك يلف وانت تقرأ من كثرة الطرق وكثرة الاختلافات على الراوي الواحد حتى يصل الى 10 اوجه يعني الحديث مثلا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من 10 أوجه، كل وجه يحصل فيه اختلاف من 50 وجها. عشان تضبط كل هذه الأسماء، احنا ممكن نسلم ان حفظ الأسانيد السرد ما في مشكلة، واحد يحفظ حدثني فلان عن فلان عن فلان ما في مشكلة، لكن تأتي فتقول ان رواه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر واختلف عن مالك، فرواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان عن مالك على النحو السابق، ورواه فلان وعلان وعلان عن مالك عن الزهري عن أنس، واختلف عن واحد ممن رواه عن الزهري عن أنس، فرواه فلان وفلان وفلان وفلان عنه على الوجه الفلاني، وفلان وفلان وفلان عنه إلى آخره. يفضل يعمل لك جدول كده تنازلي حد ما دماغك يلف. كان يحفظ كل هذا، حتى قال الزهري قيل أنه أملى بعضه من حفظه وأملى بعضه من كتابه، وهذا محتمل، وقيل إنه أملاه كله من حفظه، فلو صح ذلك فلا أعلم له نظيرا. لو صح إن هو فعلا أملى هذا الكتاب من علله، وأنا أندب الإخوة إنهم يشتروا هذا الكتاب. وإقرأ أول حديث اللي هو شيبت نود أخواتها، فإذا لف دماغك فاعلم صدق قولي، فإذا لم يلف فاعلم أنك شجاع. هذا الإمام قفل الباب في معناه بعده، وتقريبا يعني أتى على جل الأحاديث النبوية المعللة. فهذا العلم علم دقيق لم يتصد له إلا قلائل. فكم تسمع من علماء أثبات في علم الحديث، لكن ما تسمع أن واحدا منهم صنف في بحثه في العلل. ليه؟ لأن هذا علم خطير، عايز جهابذة صيارفة. ولذلك محنتنا الآن إن هذا العلم يكاد يكون معدوم، هذا العلم يكاد يكون معدوما. تجد أكثر الذين يصنفون الآن في الحديث إنما هم مخرجون فقط، وبعضهم لصوص سرقة، يسرقون تخاريج الناس ويخرجون رسائل مفردة ويخرجون كتب، وإنما هو عارية أخذوها، إذا رآها الناقل الخريط قال هذه بضاعتنا ردت إلينا، ما عنده مجهود. فالغالب يخرج، يقول أخرجوا فلان وفلان وفلان وحسنه التلميذي وصححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان وأقف على هذا. أما إن هو ينظر في اختلافات الناس ويرجح هذا، فهؤلاء قلة أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة. العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، ولكن أغلب العلل تكون في الأسانيد، أغلب العلل تكون في الأسانيد. فإذا جاءت العلة في الإسناد فهي تقدح في الإسناد والمتن معا، تقدح في الإسناد والمتن معا. أما إذا جاءت في المتن فلا يشترط أن تقدح في الإسناد، لأنه يحتمل أن هذا المتن روي لإسناد آخر ليس فيه هذه العلة. وند بعض أمثلة من هذه الأمثلة. الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. قال البخاري رواه وكيع ومحاضر اللي هو ابن المورع يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرسلا، يعني يقصد هذان مثالان. المثال الأول الإمام البخاري روى هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال البخاري، أشار طبعا الإمام البخاري بعدما أخرج رواية عيسى بن يونس، قال وكيع ابن الجراح ومحاضر ابن المورع هذا رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يبقى إيه الخلاف اللي في السند؟ ان عائشة لم تذكر في السند الثاني, ولذلك كان عامل خطوط, الخطوط دي حذف, هذا الخطوط تعتبر حذف, يعني كأن وكيع ومحاضر ابن المورع خالف عيسى بن يونس, فرأوا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها, يبقى هذان أرسل الحديث في حين أن عيسى بن يونس إيه وصله, يبقى ده مرسل. فكين المرسل إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة تابعي, فيبقى عائشة رضي الله عنها ليس لها ذكر في السند الذي رواه وكيع ومحاضر. البزار وأبو داود السجستاني صاحب السنن قالوا أن الناس رووا هذا الحديث عن هشام على خلاف عيسى بن يونس, يبقى الأكثر أرسلوه وواحد هو الذي وصله, ومع ذلك لم يتردد الإمام البخاري في تخريج رواية الواحد في صحيحه. ليه؟ لأن عيسى بن يونس أحد الجبال الرواتب في الحفظ, فكأن عند الإمام البخاري ليس هناك مانع, عند الإمام البخاري أن رواية عيسى بن يونس أرجح, فهذا وصل الحديث في حينهم أرسلوه, والوصل زيادة فتقبل من الثقة. إنما الآخرون كالبزار وكأبي داود السجستاني رجحوا رواية الذين أرسلوا, فهذه علة ما تستطيع أن تصل إليها إلا بالتفتيش. فتشت فوقفت على الطرق أهوت لوكيع ومحاضر وغيرهما حتى ظفرت بهذا التعليل. إذا هذا كله مما يرجح أن العلة تكون خفية, إنما إذا كانت العلة ظاهرة فالصواب أن احنا لا نطلق أنها من العلة. كذلك من الأمثلة الأخرى التي تشبه هذا الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق مصعب بن أبي مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا, أي قال أي مرفوع, كلمة مرفوعا دي اختصار كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا عشر من الفطرة, عشر حديث عشر من الفطرة. هذا الحديث كما قلنا في مسلم بهذا الإسناد, مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة مرفوعا. هذا الحديث رواه جعفر بن إياس أبو بشر وهو ثقة ثبت متقن إلا في حبيب بن سالم ومجاهد بن جبر, وهذا الحديث ليس عن واحد منهما, يبقى يبقى ثقة ثبت. وسليمان بن طرخان التيمي ثقة ثبت متقن, كلاهما روى الحديث عن طلق بن حبيب قال كان يقال عشر من الفطرة, يبقى اتحذف كم واحد من السند؟ اثنين, يبقى هذا ايه؟ معضل. يبقى جعفر بن اياس وسليمان بن طرخان التيمي اعضل هذا الحديث, اما مصعب بن شيبة فانه وصل الحديث. ماشي الكلام؟ يبقى عندنا اثنان من الثقات الاثبات المتقنين اعضلوا الحديث فرووه عن طلق كان يقال عشر من الفطرة, اما مصعب بن شيبة فانه وحده هو الذي وصل الحديث فرواه عن طلق بن علي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة الذي رواه الامام مسلم. هذا الحديث اعله الامام النسائي لما رواه في سننه من كتاب الزينة بمخالفة جعفر بن اياس وسليمان بن طرخان التيمي, ورجح رواية سليمان بن طرخان وجعفر بن اياس على مصعب بن شيبة, وكذلك فعل الامام ابو الحسن الدارقطني رحمه الله رجح رواية ابي جعفر بن اياس وسليمان بن طرخان التيمي على رواية مصعب بن شيبة, مع ان رواية مصعب بن شيبة في صحيح مسلم, رواية مصعب في صحيح مسلم ولكنها مرجوحة, لكنها مرجوحة بمخالفة هذين الثقتين الثبتين, لا سيما اذا استحضرت أن مصعب بن شيبة ضعيف، تكلم فيه أغلب العلماء، ابن معين وأحمد وأبو حاتم الرازي والدارقطني والنسائي تكلموا فيه وضعفوه. يبقى رجل ضعيف، رجل ضعيف الحفظ، خالف ثقة ثبتا أو ثقتين ثبتين. لو أردنا نحن نرجح، فالمعروف عند علماء الحديث في الاختلاف يرجحون بالأحفظ والأكثر، يرجحون بالأحفظ والأكثر، هذه قاعدة الغالب عليها، لكن أحيانا هم يخالفونها ليس بالتشهي بطبيعة الحال، ولكن لأشياء قدحت في ذهن الناقد جعلته يرجح الواحد على الأكثر، كما حصل في المثال الأول إن البخاري رحمه الله رجح رواية عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها على رواية وكيع ومحاضر وغيرهما اللذين رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يبقى المسألة ما هي قاعدة جامدة تقول كل ما لقيت أكثر في مقابل واحد تقول خلاص يبقى الواحد أقرب إلى الخطأ والكثرة أقرب إلى الصواب. لا، هذه المسألة ما هي قاعدة جامدة، ما هي قاعدة جامدة. من الذي يتصرف على هذا النحو؟ المبرزون. إنما الأغمار يدعون أن هذا تناقض، فإذا مرة رجحت الأكثر على الأقل يمشي لك المسألة، فإذا رجحت الأقل على الأكثر يوم يقول لك شوف التناقض في المرة في الموضع الفلاني رجح الأكثر على الأقل، وفي الموضع العلاني رجح الأقل على الأكثر، وهو يظن أن هذا تناقض، وإنما هو أتي منه، أتي من نفسه. إذن هذه العلة ما استطعنا أن نعرفها إلا بعد جمع طرق الحديث. ولذلك لما تكلم الخطيب البغدادي عن علل الحديث ذكر الطريقة التي بها تستطيع أن تستخرج العلة، قال هو جمع الطرق ومراعاة ضبط الرواة وعدالتهم ومنازلهم في الإتقان ومنازلهم في الإتقان. يبقى أنت إذا أردت أن تستخرج علة الحديث أول شيء تعمله أنك تجمع الطرق، تجمع طرق الحديث الواحد، ثم تنظر إلى المتابعات والمخالفات على هذا النحو. يعني مثلا لو وكيع ومحاضر بن المورع روايا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، يبقى ده مخالف ولا متابع؟ متابع، يبقى متابع على طول. عيسى بن يونس رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، فجاء محاضر بن المورع ووكيع فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، إذا جاء متابع، إذا هذا متابع تابعه على نفس الرواية. لكن بهذه الصورة اللي احنا كتبنا على السبورة ده مخالفة ولا متابعة؟ مخالفة. ليه؟ لأنهم قصروا بالحديث، أرسلوه في حين أن عيسى بن يونس وصله. كذلك المثال الثاني، لو تصورنا أن جعفر بن إياس وسليمان التيمي كلاهما روى هذا الحديث كرواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، يبقى ده متابع ولا مخالف؟ وهذا متابع، لكن بهذه الصورة اللي احنا كتبينها الآن يبقى هذا ايه؟ هذا مخالف. يبقى انت ما تستطيع ان تعرف الحديث فيه علة ولا لا الا اذا اتيت بالطرق الكثيرة ونظرت بقى ايه في المخالفات والمتابعات. بعد ما تجمع هذه الطرق وتنظمها على نسق واحد ثم تنظر بقى في المخالفين والمتابعين وما درجاتهم من الحفظ والإتقان. فكلما رأيت الذين وصلوا الحديث من الأثبات المتقنين والذي أرسله ضعيف أو يتقاصر مرتبته عنهم، يبقى يترجح لديك أن رواية الأثبات المتقنين أولى فتحكم بالوصل وإلا كان العكس. يبقى هذا كما قال الحاكم النيسابوري، علة الحديث تحتاج إلى حفظ ومعرفة وفهم، حفظ ومعرفة وفهم. يبقى لابد حينئذ أنك أنت تمارس هذا العلم زمانا طويلا وتكون عارف مراد كل إمام بالتعليم ومصطلحات العلماء، لا سيما في باب الجرح والتعديل. نعم. ايه نعم، جعفر ابن اياس وسليمان التيمي من الثقات الاسباب، مش ثقه فقط. لا، الوهم من مصعب. هذا فتح لنا باب بمن نعصب جناية الوهم. طيب، عرفنا ان في خلل في الحديث، من بقى المسؤول عن هذا الوهم؟ المسؤول هو مصعب بن شيبة. ليه؟ لانه فيه مقال، دي نمرة واحد. ثانيا، طلق بن حبيب مع كونه ثقة، فهذان الثقتان اللذان رأوا هذا الحديث عنه، لو كان الوهم من طلق لأخذوه، لكان رأوه كما رأوه مصعب بن شيبة. وإلا فطلق هيهم، إذا كان ثقة مرة يهم عند مصعب ومرة يثبت عند جعفر بن إياس، لا، لو كان الوهم من طلق لرواه الأثبات عنه على الحالين. أما أنا وقد وجد في السند ضعيف، فإن تعصيب الجناية بالضعيف أولى باتفاق أهل العلم. يعني لو وجد ضعيف ومتروك في السند، بمن يعصب الجناية ابتداء؟ بالمتروك. كل ما تجد الأضعف يبقى تعصيب الجناية به أولى. لو وجدت متروكا وكذابا يبقى تعصيب الجناية بادي الرأي بالكذاب دون المتروك. مش معنى ذلك انك لا تعل بالمتروك، لا تعل بالمتروك، لكن تعصيب الجناية بالمتروك أولى بالكذاب أولى. وإلا قد يظهر لك من البحث ان الكذاب متابع، فلا يبقى إلا مين؟ إلا المتروك، يبقى تعصيب الجناية به أولى. ولذلك أنا قلت بادي الرأي، علشان ما يجيش واحد يقول لا، ممكن يكون السنة فيه كذاب ومتروك وضعيف وتكون الجناية معصبة بالضعيف. فأقول ما عرفت أن الجناية معصبة بالضعيف إلا بالأسانيد الأخرى، لما وجدت للكذاب متابع ووجدت للمتروك متابع ولم تجد للضعيف متابع، حينئذ ترجح لديك أن الخلل من الضعيف. لكن احنا قلنا بادي الرأي بدون بحث يعني. فكلما وجدت في السند أضعف فتعصيب الجناية بالأضعف هو اللائق بأصول أهل العلم. وفي مسألة كمان مهمة في باب الإعلال، يقول بعض العلماء الإعلال بالأعلى أولى. الإعلال بالأعلى أولى، إيه معنى هذه الكلمة؟ حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. احنا بنقصر الأسانيد عشان تحفظ. حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. احنا نعرف ان أبو بكر الصديق لم يدرك، ان الحسن لم يدرك أبا بكر الصديق، يبقى الحديث ايه؟ منقطع. يبقى الحديث منقطع. طيب، اذا عندنا في السند كذاب وانقطاع، بمن نعل هذا او كيف نعل هذا السند؟ بالكذاب. لا، انا بقول لك بقى ان الاعلال بالانقطاع اولى. ليه؟ ها؟ هذا اعلى، صحيح. ما احنا لذلك قلنا الرواية الاعلال بالاعلى اولى مش اقوى. ارجو اخوانا انكم تلحظوا هذا، الاعلال بالاعلى اولى مش اقوى. والا نحن نعرف ان الاعلال بالكذاب اقوى، وانا ما قلت اقوى، ما جبت سلطة القوة هنا. الاعلال بالاعلى اولى، يبقى في هذه الحالة نحن نعل بعنعنة الحبيب بان الحسن لم يسمع من ابي بكر اولى. طيب ليه؟